بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ومجالس مدارسة كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها للإمام مكي بن أبي طالب عليه رحمة الله عز وجل. مع المجلس مجلس السابع من هذا الكتاب، مجلس السابع من هذا الكتاب الطيب، نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ونتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه. أرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كنا قد توقفنا عند، كنا نتكلم في توجيه القراءات الموجودة في سورة الفاتحة، ووصلنا إلى قول الإمام مكي عليه رحمة الله إلى وتوجيه كلمة عليهم إليهم لديهم، صفحة رقم 100 من ملف البي دي اف اللي رفعناه على صفحة المدرسة. قال رحمه الله عز وجل، الصوت جيد، صوت جيد في الغرفة. طيب، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله عز وجل، قوله وعليهم وإليهم ولديهم وبابه، إن سأل سائل فقال ما علة حمزة في ضم الهاء في هذه الثلاثة في وصله ووقفه. كلمة عليهم، إليهم، لديهم، احنا عارفين ان سيدنا الإمام حمزة بيضم الهاء مطلقا في هذه الألفاظ الثلاثة، في هذه الكلمات الثلاثة في القرآن الكريم. سيدنا حمزة بيقرأ عليهم، إليهم، لديهم، هكذا. وبابه يقصد ان الهاء اذا وقعت بعد ياء ساكنة بشروطها. طيب، سيدنا حمزة بيقرأ بضم الهاء، وباقي القراء يقرؤون، وكذلك سيدنا يعقوب، بس هو سيدنا الإمام مكي بيدلل أو بيحتج للقراءات السبع فقط، وسيدنا يعقوب من القراءات العشر. يعني نفس العلة اللي تنطبق على سيدنا حمزة هي العلة اللي تنطبق على قراءة سيدنا يعقوب، لأنه من نفس القراءة. طيب، هو بيقرأه بضم الهاء وباقي القراء بيقرؤون بكسر الهاء. فقال ما علة حمزة في ضم الهاء في هذه الثلاثة في وصله ووقفه، لأن يقرأه وصلا ووقفا بضم الهاء، عليهم، إليهم، لديهم كما سبق. قال فالجواب أن الهاء والميم من هم اللي هي أصل كلمة هم، أصلها الضم، أصلها إيه؟ الضم. يعني كلمة هاء الضمير في هم أصلها، الأصل فيها خالص الضم. إذن لما تقرأ كلمة على أصلها لا تحتاج إلى برهان، زي ما قرأنا كلمة مثلا الصراط بالسين، قلنا ليه قراءة بالسين؟ قراءة على الأصل، قراءة على الأصل، فلذلك لا تحتاج إلى علة ولا احتجاج طالما قراءة على الأصل. متى نحتاج للقراءة؟ إذا لم تقرأ على أصلها في العربية. إذا لم تقرأ على أصلها في العربية، يعني كلمة الصراط وصراط، لما قرأها قنبل ورئيس بالسين لا نحتاج إلى دليل. ليه قرأها بالسين؟ لأنها الأصل، الأصل في كلمة الصراط السين. لذلك تم الاحتجاج والبرهنة على القراءة بالصاد والقراءة بالإشمام. فهنا نفس النظام، ليه بيقرأها بضم الهاء؟ لأنها الأصل فيها الضم، الأصل فيها الضم. قال وصلت، قال فالجواب أن الهاء والميم منهم أصلها الضم، وصلت واو بالميم لكن الميم أسكنت تخفيفا، الميم أسكنت تخفيفا وحذفت الواو اختصارا، وحذفت الواو اختصارا لأن المعنى لا يشكل. فلما دخلت على، فلما عليك السلام، فلما دخلت على وإلى ولدى، على الهاء حياكم الله برحمة الله يبارك فيه، على الهاء أبقاها مضمومة على أصلها قبل دخولهن، يعني كلمة هم، هم أصلها إيه؟ أصلها همو، أصلها إيه؟ همو، الهاء بتضم والميم بتضم وبتوصل بواو همو. طيب أسكنت الميم، أسكنت الميم تخفيفا وحذفت الواو أصبحت هم، هكذا هم. كلمة هم ينفع تقرأها هم بالكسر؟ لا، لأن أصلها الضم، أصلها الضم. فلما كلمة هم دي، لفظة هم، دخل عليها على وإلى ولد، أبقاها سيدنا الإمام حمزة على أصلها، أبقاها على إيه؟ أصلها اللي هو إيه؟ الضم، علي هم، إلي هم، لدي هم. إذن إحنا بنقرأ بنجزها القسمين عشان تعرف كيف قرأت. أصلهم الضم في الهاء، فأدخلنا عليها على، قرأنا علي هم، وأدخلنا عليها إلى، إلي هم، وأدخلنا عليها لدى، لدي هم، وهكذا. قال على الهاء أبقاها مضمومة على أصلها قبل دخولهن، لأن الداخل عليها عارض، لأن الداخل عليها إيه؟ عارض. يعني أنت مش هتغير نظام بيتك عشان ضيف جاي يقعد لك مثلا 5 دقايق ولا 10 دقايق ولا كده، لا. الأصل إن هو يتأقلم مع أهل البيت، الأصل إن هو إيه؟ يتأقلم مع أهل البيت، مش هغير البيت عشان ضيف جاي مثلا 10 دقايق ولا كده. دي نفس النظام. على لا أبقاها مضمومة على أصلها قبل دخولهن، لأن الداخل عليها عارض، ولأن هذه الياءات في عليهم وإليهم ولديهم، احنا بنقرأ بقى كالجمهور عشان نشوف، عارضة أيضا. إنما أصلهن ألف، أصلهن ألف، على إلى لدى، وإنما ينقلبن إلى الياء عند اتصالهن بالضمير أو بالمضمر. والياء عارضة غير لازمة، فلم يعتد بها وترك الهاء على ضمتها الأصلية. وأيضا فإن توهم الألف الأصلية قبل الهاء، والألف إذا وقعت قبل هاء المضمر لم تكن الهاء إلا مضمومة. اجتباهم، إذا وقعت ألف أهو قبل الهاء، اجتباهم. أحياهم كذا، يعني إذا وقعت الألف أهو قبل الهاء فلا بتضم. قال أهو لم تكن هاء إلا مضمومة، لا يجوز غير ذلك، فأجرى الهاء مع الياء العارضة التي هي بدل من الألف، مجراها مع الألف، مجراها مع الألف، فضم على الأصل ثم أجرى الوقف على الوصل، ثم أجرى الوقف على الوصل، لأن العلة واحدة ولئلا تختلف الكلمة. وأيضا فإنه ألزم الهاء الضم في هذه ثلاث الكلمات، وخصها بذلك ليفرق بين الياء التي أصلها الألف وبين الياء التي لا أصل لها في الألف، فكسر الهاء مع الياء. طيب خلينا حد كده، لحد هنا نقف. خلاصة الكلام ده ايه؟ خلاصة هذا الكلام: رقم واحد، ضم الهاء على الأصل، ضم الهاء على العلة في الكلام ده ايه؟ رقم واحد، ضم الهاء على الأصل. يعني ايه ضم الهاء على الأصل يا شباب؟ يعني ايه ضم الهاء على الأصل؟ أي أن أصل قراءتها، أصل حركة الهاء هنا الضم، فقرأها على أصلها حتى بعد دخول أي لفظ عليها. رقم اتنين، أن الياء الداخلة على الهاء من كلمة على وإلى ولد هي عارضة. ليه هي عارضة؟ لأن أصلها الألف وليست ياء، أصلها الإيه؟ الألف. وأي هاء ضمير وقع بعد ألف تقرأ بالضم، علي هم إلي هم لديهم، فقرأت بالضم. ليه؟ يبقى بالضم على الأصل. رقم اتنين، أن الياء عارضة وأصلها الألف، وأي هاء ضمير بتقع بعد الألف بتقرأ بالضم، فأبقاها أيضا على أصلها قبل عرض الياء، قبل الياء ليه؟ العارضة اللي هي الألف. يبقى دي حجة قراءة مين؟ حجة قراءة سيدنا حمزة، أنها قراءة على الأصل. ورقم اتنين، أن الياء عارضة فقرأت على أصلها قبل دخول الياء عليها. رقم تلاتة، أجرى الوقف مجرى الوصل. الأصل الوصل فهي الضم، اجتباهم عليهم، فقرأ نفس النظام عليهم وقفا ووصلا. طيب، التي لا أصل لها في الألف، فكسر الهاء مع الياء التي لا أصل لها في الألف نحو فيهم ويريهم، وخصب ذلك للفرق بين الياء التي أصلها الألف وبين الياء التي لا أصل لها في الألف، فكسر الهاء مع الياء التي لا أصل لها في الألف فيهم ويريهم. تمام كده. حجة رابعة، ما هي الحجة الرابعة هذه؟ أنه قرأ بضم الهاء هنا ليفرق بين الياء التي أصلها ألف، اللي هي الياء التي أصلها ألف العارضة يعني، والياء الأصلية. إزاي؟ قرأ كلمة إيه؟ عليهم، لأن العلى هنا أصلها، الياء هنا أصلها ألف. طب كلمة فيهم هيقرأها كده فيهم؟ لا، بيقرأ فيهم. ليه؟ لأن الياء أصلها ياء وليس ألف. فيهم ويريهم، للياء اللازمة التي قبلها وضم التي قبلها ياء وأصلها ألف، نحو عليهم إليهم لديهم. واضح هذا الكلام؟ واضح هذا الكلام؟ إذن حجة سيدنا حمزة في القراءة إيه؟ رقم واحد، الأصل. رقم اتنين، الياء عارضة. رقم تلاتة، ليفرق بين الياء الأصلية والياء التي أصلها ألف. رقم أربعة، أجرى الوقف مجرى الوصل. وهناك كلمات قرأها بالكسر ليبين كما قلنا أن الياء أصلها ياء، زي فيهم، لأن الياء أصلها هنا ياء بل سأل فيهم يريهم وهكذا. وقوي ذاك. طيب، وصلها الألف نحو عليهم إليهم لديهم، للفرق بين للفرق. وقوي ذلك وحسن للضمة المقدرة في الميم، لأن أصلها الضم وصلتها بواو، فأتبع الضم المقدر في الميم. حجة كمان حجة خامسة ضفها للحجج السابقة، ايه هي؟ ما هي الحجة الأخيرة هذه؟ إن قرأ الهاء بالضم متابعة للضمة الأصلية على الميم، لأن الميم الجمع أصلها الضم، أصلها الضم. أن نلزمكموها مو، فأسقيناكموه، أصل الميم الجمع الضم، فقرأ الهاء هنا متابعة لضمة الميم. يبقى احنا برهننا على ضم الهاء للحرف اللي جوارها من الأمام، والحرف اللي جوارها من الخلف، لأن دائما لما تيجي تبرهن الاثنين هنا وضمها وقرأ هنا يعني دايما لما نيجي نبرهن على حرف نحاول نحتج بالقراءته على الحرف الذي قبله والحرف اللي بعده أيضا، حرف اللي قبله واللي بعده. لأن الحروف المتجاورة لا تنفك عن بعضها، فدائما البرهان يكون لجميع المجاورين. وصلتا بواو فأتبع الضم الضمة المقدرة في الميم، تمام كده؟ فإن قيل فما باله لم يضم الهاء في عليهن وإليهن وأصلها الضم فيهن والياء عارضة أيضا. طيب جاب لك هنا شيء معارض، كلمة هو بيقرأ عليهم بميم الجم ميم التذكير أو ميم لكن نون النسوة بيقرأها بالكسر، عليهن إليهن. طب ليه السبب؟ قال فالجواب أن عليهم وإليهم ولديهم تقوت ضمة الهاء فيهن لكون الميم مضمومة في الأصل. يبقى هنا دورنا على الاحتجاج فين؟ بحثنا فين؟ على الحرف الذي بعدها عشان نبرهن لله يحتج علينا بكسرة ايه؟ عليهن. قال لكون الميم مضمومة في الأصل فأتبع الهاء أصل ضم الميم، وليس ذلك في عليهن وإليهن. لا يقول أحد إن النون أصلها الضم، فلما لم يكن بعد الهاء ما يقوي الضمة فيها كسرها للياء. كسرها فين؟ في كلمة عليهن وإليه ولدي عليهن وإليهن، كسرها للياء التي قبلها في اللفظ، والضم فيها جائز على أصلها في الكلام. أيضا رجع تاني قال لك هو مع إن هو بيكسرها، مع إن هو بيكسرها سيدنا حمزة وكل قراءة، بس لكن قراءة الضم فيها جائزة. قال والضم فيها عليهن زي عليهن إليهن زي سيدنا مين؟ سيدنا يعقوب. والضم فيها جائز على أصلها في الكلام. طيب وكذلك الجواب في كسرة الهاء في عليهما ولم يضم الهاء على أصلها، إذ ليس بعد الهاء ما يقوي الضم فيها من حرف أصله الضم كالميم، إنما بعدها في عليهما فتحة. يبقى نفس العلة اللي برهننا فيها في عدم ضم الهاء في عليهن في ضمير الإناث، وعليهما في المثنى نفس علة إيه؟ عدم ضم ما بعد الهاء، عدم ضم ما بعد الهاء اللي هي الميم في النون في ضمير التأنيث أو ضمير الإناث، وميم اللي هي ضمير التثنية في عليهما. لحد هنا الجزئية دي واضحة؟ طيب ننتقل لجزئية أخرى. قال: فإن قيل فما علة حمزة والكسائي في ضمهما الهاء والميم إذا أتى بعدهما ساكن وقبل الهاء ياء أو كسرة يوجبان كسر الهاء نحو إيه؟ يريهم الله. هو بيقرأها إزاي؟ يريهم الله، يريهم، يريهم، ومن دونهم، من دونهم امرأتين. طب ليه قرأ بضم الهاء والميم مع ان اللي قبلها كسر؟ فإن قيل فما علة حمزة والكسائي في ضمهما الهاء والميم إذا أتى بعدهما ساكن وقبل الهاء ياء أو كسر يجيبان كسر الهاء؟ فالجواب أنهما لما اضطر إلى حركة الميم للساكن الذي أتى بعدها، لأن ما ينفعش يلتقي ساكنان كما تعلمون في لغة العرب، إذا التقى ساكنان لابد أن نتخلص من أحدهما، لابد أن نتخلص من أحد الساكنين. قال: وكان ردها على أصلها، ردها على أصلها عند الحاجة. إيه هو أصلها دون؟ أصلها الضم، أصل ميم الجمع الضم. فردنا الميم الساكنة هذه إلى أصلها اللي هو الضم عند التقاء الساكنين. فلما كان، طب نكمل كلام الإمام الداني، الإمام مكي: إلى أصلها عند الحاجة بحركتها أولى من ردها إلى حركة ليست بأصل لها. فلما وجب ضم الميم أتبعت الهاء حركة الميم وردت أيضا إلى أصلها وهو الضم، وقوي ردها إلى أصلها لأن بعدها ميما فردت إلى الضم الذي هو أصلها. فإذا وقف انفصل الساكن وسكنت الميم فرجعت الهاء إلى الكسر للياء التي قبلها. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا قلنا العلل والاحتجاجات دائما بتحتج زي الإمالة، زي عندنا في باب الإمالة، الإمالة من أجل الإمالة، يعني بتميل حرف من أجل كسرة قبلها أو كسرة بعدها وحرف مميل قبلها وهكذا. نفس النظام لما نيجي نبرهن لقراءة بعض الأحرف بتشوف المجاور لهم إيه. طب إحنا عندنا كلمة إيه؟ كلمة يريهم، يريهم الله، يريهم الميم ساكنة، الله الألف، ألف الوصل من اسم الجلالة ساكن أيضا. فأنا هتخلص من التقاء الساكنين إن أنا أحرك الميم. طب أحرك الميم إزاي؟ أحركها بحركتها الأصلية، حركتها الإيه؟ الأصلية. إيه هو أصل حركة الميم؟ الضم. فلما رجعنا الميم لأصلها الضم، رجعنا هاء الضمير لأصلها أيضا. يعني طالما واحدة رجعت لأصلها، نرجع تاني لأصلها، ما فيش حد أحسن من حد. رجعنا الميم الهاء التانية لأصلها، فقرأنا الاتنين بالضم للأصل فيهما. للأصل فيهما كده تمام؟ طب في حالة ده، في حالة الوصل. طب في حالة الوقف، في حالة الوقف انتفى السبب اللي احنا حركنا الميم من أجله. ايه هو السبب اللي حركنا الميم من اجله؟ اللي هو التقاء الساكنين. طب لما انا وقفت على كلمة يريهم، الميم سكنت من اجل ان احنا وقفنا عليها، فلما الميم سكنت بنرجع القراءة زي ما هي، ان احنا بكسر الهاء لمجاورة الكسر قبلها او الياء الساكنة، يريهم هكذا. يبقى عرفنا علة الضم وعلة الكسر، تمام كده؟ قال: وحجة أبي عمرو في كسرة الهاء والميم إذا أتى بعدهما ساكن وقبل الهاء ياء أو كسرة، خلي بالك دي الشرط ان احنا نكسر او نضم، ان يكون قبل الهاء ياء او كسر. انه لما اضطر الى حركة الميم لالتقاء الساكنين كسرها كسرها لذلك على اصل الكسر في التقاء الساكنين. يعني ايه؟ يعني سيدنا ابو عمرو البصري لما يجي يقرأ كلمة يريهم الله، لما يجي يقرأ كلمة يريهم الله بيقرأ كيف؟ بيقرأ يريهم الله، يريهم الله. طب من دونه امرأتين، من دونه امرأتين بيكسر. ليه بيكسر؟ لما انا عندي يلتقي ساكنان، الاصل في تحريك الساكن الاول ايه؟ الكسرة. دايما الاغلب يعني في تحريك الساكن الكسرة، فهو حرك الميم بالتحريك الغالب للتخلص من الساكنين. حرك الميم بالتحريك الغالب للتخلص من الساكنين، هو التحريك الغالب للتخلص من الساكنين اللي هو الكسر، اللي هو ليه الكسر. فقرأها ايه؟ يريه مي. طب لما انا اكسر الميم، لما انا اكسر الميم هنفع اكسر الهاء؟ هنفع اضم الهاء؟ مش هينفع اضم الهاء، لازم اكسر الاتنين مع بعض. يريه ملاه. طبعا بنقرا كسر الهاء، كل القراء بيقرا. احنا كنا احتججنا لقراءتها في الضم عند سيدنا حمزه كما قلنا سابقا. قال التقاء انه لما اضطر الى حركه الميم لالتقاء الساكنين كسرها لذلك على اصل الكسر في التقاء الساكنين، وكان ذلك عنده اولى بها لكسره الهاء قبلها، فأتبع الكسر الكسر. فلما كسر الميم أتبعها كسرة الهاء قبلها، وكان قد كسر الهاء للياء التي قبلها. وقد يحتمل أنه قد قرأ في الميم الكسر، أنه قد ضرب في الميم الكسر على لغة من يقول عليهم فيكسر الميم لكسر الهاء قبلها، ويبدل من الواو ياء فيكون قد حذف الياء لالتقاء الساكنين وأبقى الميم على كسرتها، وقوي ذلك لكسر الهاء قبلها. واضح هذا الكلام؟ يعني احنا دلوقتي احتججنا على قراءة سيدنا حمزة في ضم الهاء وضم الميم، وقلنا جميع الحجج اللي هي المجاورة والأصل، المجاورة والأصل. نفس النظام قراءة سيدنا أبو عمرو هتقرأ على المجاورة أيضا والأصل. المجاورة اللي هو التخلص من الساكنين، تخلصنا منها إيه؟ بالكسر اللي هو أصل التخلص من التقاء الساكنين. فلما كسرنا الميم أتبعناها كسرة الهاء، وأيضا قبل إتباع الهاء كسرة الميم الهاء متبعة لكسرة الياء قبلها، الكسر التي قبلها والياء الساكنة. طيب واحد هيسأل، أنت بتقول لي، أنت تقول أنت إن الكسر هو أصل التخلص من الساكنين، الكسر هو أصل التخلص من التقاء الساكنين. واحد هيسألك سؤال، من أين كان الكسر أصلا لالتقاء الساكنين؟ مفروض من أين كان الكسر أصلا للتخلص من التقاء؟ ماشي. قال فالجواب أنه لما وجب تحريك الأول لالتقاء الساكنين كان الكسر أولى به في الأسماء، إذ ليس فيها كسر يراد به الإعراب إلا ومعه تنوين، فأمنوا أن يلتبس بالمعرب، إذ لو ضموا أو فتحوا لالتقاء الساكنين لالتبس لا التبس بالمعرب الذي لا ينصرف، لأن عندنا الممنوع من الصرف كما تعلمون لا يكسر في الأسماء، فلو حركتها فتحا يلتبس على بالكلمات بالأسماء اللي هي الممنوعة من الصرف، فحرك كسرا لعدم الايه الالتباس به. لا التبس بالمعرب الذي لا ينصرف، لأن الضم والفتح يكونان إعرابا بغير تنوين في الأسماء. الضم والفتح يكونان إعرابا بغير تنوين في الأسماء، ولا يكون الكسر إعرابا في الأسماء إلا بالتنوين. فدل الكسر بغير تنوين أنه ليس بإعراب، فدل الكسر بغير تنوين أنه ليس بإعراب وأنه بناء، إذ لو كان إعرابا لأتبعه التنوين. يبقى لما أنا أتخلص منها بالكسر اللي هيفهم إن دي ليست كسرة إعراب. ليه ليست كسرة إعراب؟ لأن الكسر اللي يكون إعرابا عندما يكون منونا، والفتح والضم ما بيعربوش إلا إذا كان غير منونين أصلا، زي الكسرة كده. فدل على إن الكسرة هنا كسرة بناء وليس كسرة إعراب. إذ لو كان إعرابا لأتبعه التنوين. فأما علة الكسر لالتقاء الساكنين في الأفعال، فإنه لما كان الخفض لا يدخل الأفعال حركوها لالتقاء الساكنين بحركة لا تشكل بالإعراب. يبقى أهم حاجة إن إحنا نحركها بحركة لا تشكل في الإعراب في الأسماء وفي الأفعال. في الأسماء حركتها بكسرة واحدة، لأن معروف إن الإعراب في الأسماء بالكسر لا يكون إلا منونا، فلما أحركها بكسرة واحدة هنفهم إن هي ليست كسرة إعراب، إنما كسرة التخلص ابتقاء من الساكنين. نفس النظام في الأفعال، الأفعال لا تعرب بالكسر، فلما أنا كسرتها فهم أيضا أنها أتي بها للتخلص من التقاء الساكنين. حركوا الالتقاء الساكنين بحركة لا تشكل الإعراب بالإعراب، إذ لا خفض فيها، لا خفض في الأفعال يعني، ولو حركت بالفتح أو الضم لالتبس بالإعراب، لأن الفتح والضم من إعراب الأفعال. تمام كده؟ طيب ننتقل إلى جزئية أخرى. قال: وحجة من قرأ بكسر الهاء، زي كل القراء بقى، حجة من قرأ بكسر الهاء وضم الميم إذا أتى بعدها ساكن. تمام. إذا قالت الأعراب تخلصنا من التقاء الساكنين، هي أصلها قالت مبنية على السكون، أصلها قالت مبنية بالإسكان، اتخلصنا من هذا البناء بالكسر، مع إن الأفعال لا تخفض، لكن يعني اللي هيشوفها اللي هيشوف الكسرة دي لا يظن أنها حركة إعراب، لأنها ليست حركة من إعراب الأفعال، فعلم أنها أتي بها للتخلص من التقاء الساكنين. طيب، وحجة من قرأ بكسر الهاء وضم الميم إذا أتى بعدها ساكن وقبل لا ياء أو كسرة، أنه لما احتاج لحركة الميم ردها إلى أصلها وهو الضم، وبقت الهاء على كسرها للياء والكسرة التي قبلها، ولم يعتد بضمة الميم لأنها عارضة وهي قراءة نافع أكثر القراء. تمام كده؟ يريهم الله. قراءة الجمهور إيه؟ قراءة الجمهور يريهم كسر الهاء وضم الميم. طب ليه؟ لما التقى الساكنين حركنا الميم بحركتها الأصلية اللي هي الضم. طب هل هتبع الهاء حركة الميم؟ قالوا لا. ليه؟ قال لأن حركة الميم هنا حركة عارضة ولا نعتد بالعارض، فنقرأ الهاء على أصلها في الكسر يريهم الله. يبقى عرفنا قراءة الضم وقراءة الكسر في الهاء وقراءة الضم والتخلص منها في الميم عند التقاء الساكنين وهكذا. وحجة من قرأ بكسر الهاء وضم الميم وصلتا بواو حيث. طيب نكتفي بهذا القدر، نص ساعة كفاية في هذا الكتاب يعني حتى نهضمه جيدا. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما علمنا، ونقف على البند رقم 14، وحجة من قرأ بكسر الهاء وضم الميم وصلتها بواو، يعني صلة الميم نبدأ لها إيه حلقة جديدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.